الجديدة من شعر أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي وموسيقى رياض السنباطي. الروح واللوح والقلم البديع Oh, على التوحيد، وهو حقيقة بنيت على التوحيد، وهو حقيقة Oh, الأولاد والأم والأولاد الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاء والقوم والمنواه الاشتراكيون أنت إمامهم فعلت ما لا تفعل الأيام. وإذا Bye. وشاقهن يا لا في مديحك I don't know.